وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلم اتخذوا آلهة من

يوم القيامة

وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا من يعمل من الصالحين الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. كما بدأ